الوقت لو واحد عاوز اي طلب ممكن يطلب منه انه يتشفع في الموضوع, الموضوع يمشي. طبعا احنا ما عندناش محسوبيات في الكنيسة, ولكن السيد المسيح هو اللي قال كده. يعني قال انه هو هيتمجد في القديسين بتوعه, يقولوا انا ممجد فيهم. وقال ان هؤلاء مثل سحابة الشهود المحيطة بينا. سحابة الشهود يعني شاهدين عمل المسيح فيهم. فاحنا لازم نشوف في القديسين الشهادة اللي هم شاهدوها والعمل المسيح الخلاص اللي بيعملوا فيهم. وهي كنيستنا بتؤمن بكده, ولذلك أمرت الكنيسة ان احنا نذكر القديسين ونذكرهم للبركة. يعني احنا بنعتبر ان كلام السيد المسيح نفسه قال, واحنا في الكنيسة بيقول لان هذا هو امر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. وسمحت الكنيسة لنا ان احنا نذكر اسماء القديسين كلهم على المسبح في وسط القداس. والمفروض ان احنا بنقرأ السنكسار قديس اليوم, لكن المفروض هو كل القديسين موجودين ونذكرهم. وتذكار القديسين مش ما هو كلام يعني او ترحيم, لكن يعتبر تذكار حقيقي في الكنيسة. تذكار حقيقي في الكنيسة يعني ايه؟ يعني كل واحد بنذكره بيبقى حاضر في الكنيسة. خاصة احنا بنؤمن ان الكنيسة الارضية متحدة مع الكنيسة السماوية. فلما بتجتمع الكنيسة بتبقى كنيسة واحدة, حتى الناس اللي مش شايفينهم. فقال ربنا امر ان احنا نتذكر قديسيه, لان تذكرهم قوة للمؤمنين. زي ما عمل ربنا في القديسين هيعمل فينا, لان ربنا سياسته واحدة. وهو زي ما كان مع القديس سيدهم بشاي هيكون مع اي واحد من القديسين في الكنيسة, لان ربنا سياسته واحدة وطريقته واحدة. احنا دايما نقول له كده, زي ما انت كنت مع ابونا ابراهيم خليك معانا يا رب, وزي ما كنت مع اسحاق ويعقوب, وزي ما كنت مع كل الانبياء العهد القديم, وزي ما كنت مع التلاميذ القديسين, تعالى وكن معانا. الكنيسة مش ماشية كده وهو خلاص. يعني لو وقعت في ضيقة بنرجع لتاريخ الكنيسة عشان نشوف سياسة ربنا في تدبيره. يوم ما الكنيسة اتزنقت وتعرضت للقتل, وإلا كانوا ينقلوا الجبل, جبل المقطم, صلت الكنيسة وصامت واتنقل الجبل. القصة دي مش مذكورة قصة يعني, ده تاريخ. ربنا بيقول لنا ان التاريخ هو عمل الله في الكنيسة بتاعته. فزي ما ربنا نقل جبل المقطم ممكن يعمل اي معجزة في الكنيسة, ويعملها على ايدي القديسين ايضا. فاحنا حاسين ان الكنيسة بتاعتنا هي بيت الملائكة والقديسين. يعني يجي الواحد مش يخش يلاقي حيطان ويلاقي, حتى لو دخلت ومفيش حد في الكنيسة, لازم تأمن أن الكنيسة مليانة من الملائكة والقديسين. وصدقوني في ناس كتير شافت القديسين في الكنيسة، يعني دخلوا الكنيسة وشافوا. عاوز تشوف خش بالإيمان وربنا هيكشف ليك. ده واحد مسلم السنة اللي قبل اللي فاتت كان جايب مجموعة من السيدات من اسكندرية وجاي هنا، بس هم الناس دول تعبوه يعني كل شوية عد على شربين، عد على دميانة، عد على مدرمسيس، عد، تعرف بقى الستات لما يتلموا على واحد خلوه يطلع من هدومه، ما تأخذنيش يعني. الراجل وصل هنا خلصان، قال لهم بقى أنا كفاية على كده، ما أقدرش أعمل حاجة أكتر من كده. وهم طلعوا قعدوا يزوروا الكنيسة هنا ونزلوا من الناحية التانية عند المطرانية. الراجل قاعد تحت يغلي ويبرطم ويقول يعني هو كل واحد يطلع واحد من مرأده ويعمله قديس واحنا نتعب. ما عجبوش يعني ازاي. وبعدين هو طلع يجري فوق السلم عشان يطلع يزعق لهم عشان ينزلوا. دي قصة حقيقية يعني. الراجل جه داخل الكنيسة، كنيسة فاضية، لقى قديستهم بشاي ده طلع من الصندوق ومشي كده ودخل بيت السيدات وطلع من هنا تاني. والراجل بقى شاف المنظر ده، لزق في الحيطة اللي هناك دي اللي جنب الصندوق من الخوف، مش عارف ايه ده، ايه الراجل اللي ماشي ده لابس ابيض، وطلع مشي كده قديستهم بشاي ودخل جوه الصندوق تاني. بعد ما دخل الراجل نزل جري على تحت، وش اصفر ومرعوب. لقوه تحت قالوا مالك، جابوا له كرسي قعدوه، جابوا له حاجه سخنه شربوها له، يقولوا ايه اللي حصل، يقول لهم كده. بعد ما رق شويه حكى الحكايه وقال لهم انا اصلي اسأت للراجل بتاعكم وللوالي بتاعكم، وحصل ان انا شفت كذا في الكنيسة فوق. شاف القديس ماشي في الكنيسة، يعني هو راجل مش حتى مش من المؤمنين. هو الفكرة كلها انه بيبين ان القديسين احياء وصحيين، يعني مش عشان احنا حاطين جسده جوه باترينا، هو نفسه بروحه موجود في الكنيسة، ممكن يصلي من أجل أي إنسان وصلاته مقبولة، لأن السيد المسيح قال كده، قال إن احنا نكرم القديسين بتوعه. وإحنا في الكنيسة هنا بنقول له من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك وسيدهم بشيء شهيدك، يعني قصدي دي الشفاعات الموجودة في الكنيسة. احنا بنقولها مش حاجة يعني زايدة او حاجة مش اصيلة في الكنيسة. ولذلك احنا بنعمل التذكارات دي للقديسين وبنعمل لهم تمجيد، يعني بنمجد المسيح فيهم. وهو قال كده في إصحاح 17 إنجيل معلمنا يوحنا، قال للآب وأنا ممجد فيهم، وأنا ممجد فيهم. هنا لما في كنيسة في المجمع تقول له تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين رقبوا في الإيمان، ونبتدي نقول واحد واحد منهم. من أجل هذا الكنيسة سمحت بوجود ذخائر القديسين جواها. يعني واحد بيقول لي اللي انتوا عاملينه ده، في حد يطلع جسد قديس ويحطه كده في الباترينة؟ قلت له لا ده مش باترينة، ده الكنيسة أمرت وسمحت إن احنا نحط الذخائر القديسين في الكنيسة كبركة، لأن فعلا كده هي بركة منذ العصور الأولى، والكنيسة بتعمل كده، كل تاريخ الكنيسة قال كده. عشان كده احنا كل ما اجي عد على جسد القديس سيد بشاي اقول له يا رب احنا بنعمتك استحقينا انك تخلي جسد هذا القديس في وسطينا عشان يبقى بركة للكنيسة. وبيعمل معجزات كتير، انا عندي كمية معجزات لا عدد ليها، بس احنا طلعنا كتابين صغيرين كده، وهنحاول نطلع برضو كتيبات تانية في بقية المعجزات. هو الكتاب المقدس مليان، في المزامير بيقول له كريم يا رب أمامك موت قديسيك، كريم أمامك يا رب موت قديسيك. وعشان كده حتى الكنائس دي بنسميها بأسماء القديسين، عشان خاطر نقول إن مش بس الكنيسة دي كنيسة العذراء وسيدهم بشاي، لكن كنيسة جميع القديسين، بس احنا خصصناها باسم العذراء وسيدهم بشاي، والتانية باسم ماري جرجس، لكن هو كل القديسين بيبقوا حاضرين في الكنيسة. في رؤيا يوحنا بيقول كده في الأصحاح السادس، ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، فصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد منهم ثياب بيض. الثياب البيض دي يعني السيرة الناصعة اللي هي موجودة في وسطينا. لما نتكلم عن سيدهم بشاي بنقول على سيرته الناصعة البياض، هي دي الثياب البيض اللي في وسطينا. وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقاءهم وأخواتهم حتى يكملوا مثلهم. فهنا يوحنا الرائي شاف أجساد القديسين تحت المذبح، مش حاجة غريبة يعني، وكتير قوي من الكنائس تحت المذابح بتاعتها أجساد قديسين. وأحيانا احنا ممكن نطلع جسد واحد مبروك من تحت المذبح، مذبح ماري جرجس هناك مكتوب عندي في ورق التاريخ ان مدفون فيه جسد ابونا ميخائيل الكبير، ابو ابونا سيداروس، ده اللي كان حاضر حادثة استشهاد القديس سيدهم بشاي وأب اعترافه، وهو اللي كتب لنا سيرته، مدفون تحت المذبح. أنا حاولت أطلعه أم بمشي مرضاش، ما تحاولش تهدم من تحت أحسن الكنيسة يجرى لحاجة، إحنا خلاص بنقبل كده الكلام وخلاص. ولذلك السيد المسيح بينبسط جدا لما نكرم أجساد القديسين بتوعه، يعني لما أحب ألاقي واحد تعبان وواقع في ضيقة أقول له بقول لك إيه، إحنا عاوزين نكرم جسد سيدهم بشاي العيد ده، هنجيب له ملابس، تحب تشترك في إن إحنا نجيب له الملابس دي؟ لأنك أنت لما تشترك في تكريم جسد القديس ربنا هينبسط منك. وأحيانا الشخص الضيقة بتاعته بتروح بعد ما يعمل كده، يعني ربنا ينبسط منه إنه هو كرمه، كرم جسد القديس في الكنيسة بتاعته. وبعدين يعني ربنا بيحب التكريم القديسين قدام الناس كلها، لأن في تكريمهم تقوية للإيمان بتاعنا وتشجيع. يعني لما يجي واحد يحضر تكريم جسد قديس بيحس ان ربنا بيكرم قديسيه، وربنا ما بينساش التعب اللي بنتعبه من اجله. ده مش بس بنكرمهم ونحط جسدهم، ده هو امر ان احنا نكتب السير بتاعتهم في كتاب اسمه السنكسار، بيتقري في كل قداس. يعني بيقول كده: ناظرين إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. كان أول واحد اهتم بكتابة سير القديسين وحفظ أجسادهم كان واحد اسمه يوليوس الأقفاصي. والشهداء دعوا له إن هو يموت شهيد زيهم، وفعلا مات شهيد زيهم. كتب لنا يوليوس الأقفاصي سير كتير أو من القديسين الكبار زي ماري جرجس والست جميانة ومارمينة والناس دي، لأنه كان عنده أولاد يشغلهم يروح يحضروا الاستشهاد بتاع القديسين دول ويشوفوهم ويهتموا بيهم ويكتبوا سيرتهم من الواقع، ولما يتنيحوا يشيلوهم ويودوهم بلادهم. فكان بيعمل كده يوليوس الأقفاصي، والنتيجة لكده احنا بقى عندنا حصيلة من سير القديسين وأجسادهم. فلذلك الكنيسة أمرت بأن احنا ندون سير الشهداء والقديسين في كتاب السنكسار أو في كتاب ثاني اسمه الدفنار، بس احنا ما بنقراهوش. الحقيقة كنيستنا من أول القرون الأولى، يعني القديس باسيليوس الكبير يقول اللي بيلمس عظام قديس من القديسين بياخد بركة منه ويطلب شفاعته ويشاركوا في النعمة الحالة في هذا الجسد. القديس غرغوريوس السؤولوغوس بيقول: من يكرم القديسين وأيقونتهم وملابسهم يحظى بالقوة الحالة في أجسادهم. إذا ناس كتير عاوزين ياخدوا مثلا حاجة من ملابس القديس يشيلوها عندهم، يحطوها كده في أنبوبة ويكرموها ويولعوا قنديل. مش احنا بنعبد الحاجات دي، لكن نوع من تكريم القديسين، ربنا يبقى مبسوط نحن بنكرم قديس من القديسين. طب في ناس كتير بيكرموا ممثلين ويكرموا مغنيين، يعملوا لهم تماثيل ويعملوا لهم تذكارات. احنا ما بنكرمش القديسين بتوعنا بتوع الكنيسة؟ ولذلك الكنيسة بتكرم جسد الشهيد ستهم بشاهي. في مجمع نقية اللي كان مجتمع فيه 318 من السقفة قال لنا كده: أن المسيح مخلصنا أبقى لنا بالكنيسة ينابيع خلاص التي هي ذخائر القديسين التي تفيض بالطيب، وذكرهم في التسبيحة المقدسة كل يوم تدوم للبركة. ولذلك احنا مش ماشيين غلط، احنا ماشيين صح. الطائف التانية ما بتحبش الكلام ده، لكن احنا بنؤمن انه الكنيسة، يعني ده كنيسة باسم العذراء بتظهر عليها العذراء، واحيانا كتير يظهروا القديسين فوق الكنائس بتاعتهم. الست جميانة بتظهر في كنيسة الست جميانة بالبراري بالقاس، وناس كتير شافوها. طب ليه احنا بنحط اجساد القديسين وربنا بيعمل معجزات؟ عشان يتمجد الله فيهم. ربنا يحب يتمجد في اولاده، وقال كده: انا اكرم الذين يكرمونني. وبيخلينا احنا نكرم القديسين لان دول اكرموا ربنا، فاحنا بنكرمهم برضو، وبيسمع صلواتهم ربنا. الاكرام بتاعه من نوع اكرام ان يسمع صلوات القديسين. كتير واحد يقول لي: يا رب عشان خاطر القديستهم بشيء خليك معايا في الموضوع ده. يقول له: حاضر، ويكون معاه ويخلص له الموضوع. بتحصل كتير ان طول النهار اسمع من ناس بيطلبوا مني شفاعة القديس، واسمع منهم ان ربنا سمع وعمل معجزات في حياته. سيد المسيح قال في الصلاة بتاعته اللي هي الوداعية، قال: انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد، ليؤمن العالم انك ارسلتني. عشان كده احنا بنتمم ارادة ربنا الصالحة عندنا هنا في الكنيسة. القديس ده كان مدفون في كنيسة مارجركس، فضل مدفون مدة طويلة، وبعدين ربنا ما حبش كده، حب يظهر هذا القديس. وهو عمل فينا عشان نخرج جسد القديس ده، وخرجناه من الأرض وحطيناه في الكنيسة. ناس كتير وقفت قدامي يقولوا لي: اللي انت بتعمله؟ حتى بعض الكهنة. قلت لهم: ده احنا بيتنشأ على جسد قديس عشان يبقى قدامنا كده تشجيع، وعشان نطلب صلواته وشفاعته. وخلي بالكم النبيات دي كانت خربانة لولا ان ربنا بعت لنا شهيد زي سيدهم بشاي بارك البلد. والشوارع دي اللي احنا ماشيين فيها جرجروه فيها، ودمه كان بيسيل على الارض، لدرجة انه ما خلوش حتة ما مشهوش فيها، وكانوا يضربوه ويجرجروه ويهنوه، والعذرة ظهرت له. جابوه في الحتة دي، كان تحت خرابة ما كانش فيه كنيسة، ورموه العذرة ظهرت ليه. وهو قال ان العذرة ظهرت ليه، وقعد يطلب شفاعتها ويصرخ كده يقول لها: يا ست عذرة يا حنونة. شوف الحنو بتاعها حس بيه هو. والحتة اللي ظهر فيها العذرة بقت كنيسة العذرة والقديس سيدهم بشاي. يعني كأن كان يجيبوا هنا سيدهم بشاي في الحتة دي، هو هناك كان مدفون في كنيسة مارجركس. لكن شوف لف وجه المكان اللي هو استشهد فيه، وكل شوية كان يعمل لنا نخسة كده عشان نعمل حاجة ليه، لدرجة ان احنا لما جبناه هنا جاب لنا خشبة الصليب، لان هو كان يحب الصليب. هو اساس استشهاده كان الصليب، كان عامل صليب كبير خشب كده معلقه في رقبته. يا عم ده انت في بلد ما تحبش الصليب وتتضايق. كان هو ماشي لابس الصليب كده، كان يقوم عليه، وبسبب الصليب ده هو استشهد. ولذلك انا بستعجب ايه اللي جاب لنا خشبة الصليب يوم ما جبناه وحطناه هنا بعت لنا حتة من خشبة الصليب حطناها قدامه المقصورة الثانية اللي هناك، لأنه هو كان بيحب الصليب. ولذلك ناس كتير من العائلة بتاعته اسمهم صليب، لأنهم يعني كانوا بيتسموا باسم الصليب اللي كان بيحبه القديس لهم بشيء. طبعا هو انبسط ان احنا طلعناه وحطناه في الكنيسة، مهما قوم ناس كتير قوموا انه نحن نشيله من الكنيسة، كان بيعمل معجزات جوه الكنيسة ويخلينا من ننقلوش من الكنيسة. انا مش عاوز احكي لكم معجزات كتيرة حصلت، لكن انا نفسي احيانا كنت اسمع كلام الناس واتأثر بيه، ويمكن نسيبهم ياخدوه ويحطوه في الكنيسة. يعني ابونا مخيل الله ينيح نفسه، انا كنت حط القديس في الكنيسة نرجرجس، كان انا امشي من هنا ويخلي الايم بتاع الكنيسة ياخد القديس ويحطه في مقصورة جوه، مش عاوز يخليه بره كده. لدرجة ان مرة انا قلت له يا ابونا انت بتعمل كده ليه؟ ده قديس. قال لي لا هو مش قديس قوي يعني، وقال لي كده لفظ اسمه ايه، قال لي ده نص قديس بس. لدرجة انه في يوم من الايام انت قاعد في البيت عندنا هناك، وانا جايبين فراشين من هنا ينظفوا المخزن اللي هناك عشان يجيبوا حاجات الكنيسة يحطوها، فالمخزن اللي هناك كان فيه حاجات تبع الوقف وحاجات قديمة، وبطلع عبارة عن ايه تراب كده. فانا قاعد في البيت والمجمع المقدس خد الكتاب بتاعي والاوراق بتاعتي والشهادة اللي شهدتها على القديس، وقالوا ان ده بناء على الحاجات دي المجمع بيقرر ان سيده بشهادة قديس تبنى باسمه الكنائس ويسمى باسمه الكهنة بناء عن ايه الحاجات بتاعت فلان الفلان اللي جابها. فانا قاعد بقول يعني يمكن كلام ابونا اللي قاله سليم، لانه ده هو راجل بتاع دمياط هنا وابا عن جد، وانا راجل غريب، فيمكن انا غلطان، او مين اللي يحمل مسؤولية العملية دي. وقاعد اقول كده القديس قال لي قوم كده بص من الشباك شوف الناس اللي بيشتغلوا تحت، صدقوني زي ما بقول لكم كده. قمت ببص من الشباك لقيتهم مطلعين حاجات بيرموها بره على الرصيف، وبعدين طلعوا صفيحه صغيره كده مليانه ورق مقطع. الاخ اللي كان بيشتغل اسمه سمعان، قلت له يا سمعان سيب لي الصفيحه دي ما تكبهاش، انا نازل لك تحت. نزلت تحت قعدت على حته حجره كده وقلت له كبل الصفيحه دي في الارض كده، فكبها، فما يطلع فيها ايه، يطلع فيها مخطوط اصفر مكتوب بخط الايد، ومكتوب فيه كمل سيره القديس سيدهم بشاي. رحت واخد المخطوط ده وطلع بيه فوق، وقلت القديس بيرد عليا بيقول لي تعالى موريك. فتحته لقيته مخطوط قديم كتبه أب اعتراف القديس، واللي حضر الحادثة وشافها بعينيه، ولما قدم كده جواته عمل واحد تاني ابنه كتب مخطوط تاني جديد عنه شوية وحط جواته الايه القديم. فتحته وقريته لقيت كلام مكتوب عن القديس عجيب قوي، ويقول لك ده قديس عظيم زيه زي ماري جرجس، والراجل بيقول انا غير مستحق ان اخط تاريخ حياته بيدي، ما ولكني أنا عشان تسمعوا وتمجدوا ربنا في حياة هذا الشهيد وخدت طبعت هذا المخطوط. شوفوا القديس بيرد علينا ازاي. موجود القديس وسامع وممكن يعمل حاجات كتير بيعملها. بس بقول لكم عشان كده ان احنا مش ماشيين كده على كيفنا. ده في حاجات اثباتات كتير بتثبت ان هذا القديس شهيد وبيعمل معجزات. وبعدين احنا تتميما لإرادة ربنا رحنا حطناه في مقصورة وجبناه في الكنيسة. وبقاله دلوقتي كده أكتر من 40 سنة. وبارك لكل الرحلات والقديسين والناس العاديين، والبركة بتاعته وصلت استراليا وجنوب أفريقيا، وصلت أمريكا، وبيطالبونا بأن ياخدوا الملابس بتاعته. هنا الكنيسة بتاعتنا ماشية في الطريق السليم، فإحنا بنعمل النهضة دي فرصة عشان كل واحد يقدر يطلب شفاعته. وما تجيش تطلبه كده وتقول أنا أي شاكك، لا، في قصص كتير تشجعك، والكنيسة نفسها كلها بتقولك أنت أطلب شفاعته بقلب جامد وربنا هيسمع لك. احنا بناء عليه طلعنا كتابين عن معجزات الشهيد. مرضناش نطلع كمية كبيرة من عشان خاطر متبقاش حاجة كتير، يبقى يقدر واحد يقرأ كتاب زي ده كده مثلا صغير يبقى سهل عليه. في نفس الوقت لما يقراه قلبه هيتشجع ويتقوى ويطلب شفاعة القديس. ان كل ما اروح بلد اسمع قصص ومعجزات عن الشهيد. احنا اهل البلد، احنا اولى بشفاعة قديسين بتوع ربنا. حتى لو ما كانش عن حياتنا المادية، عن حياتنا الروحية. برضو احنا منتظرين انبا صليب. انا ما اعرفش ايه السبب اللي عطله، مع انه كان حاضر هناك النهاردة تذكار بتاع مدام مرجو في 6 جميانة. هل اتعطل هناك او حدش فكره مثلا؟ مش معنى كده ان النهضة بتاعتنا هتتأثر. ما عندنا بكرة نافس الانبا داود اسقف بتاع المنصورة، وانا كلمته واكدت عليه. فاحنا نواصل نهضتنا وربنا يبارك لنا فيها. تشجع يا اخي، انت مش وحدك، انت في وسط جماعة المؤمنين، وفي وسط جماعة يمكن كتير او من اللي حاضرين قدسهم بشيء يتعامل معهم وعمل معجزات. فاحنا مش بنعبد القديسين، لكن احنا بنمجد الله في قديسيه، لان الله صادق في مواعيده. وبيقول انه الخطاة هيموتوا ويبادوا، واما الصديق فذكراه تدوم الى الابد. ادي تذكار قديسين بتدوم الى الابد، وده تحقيق للكلام اللي قاله في الكتاب المقدس. لذلك اقرا سير القديسين كتير، لأن التاريخ اللي في الكنيسة ما هوش مجرد قصص وتواريخ، لكن التاريخ عبارة عن وسيلة من وسائل العبادة الروحية. التاريخ بيثبت عمل الله في الكنيسة، والتاريخ بيقول لنا ان زي ما ربنا بيعمل هنا وعمل هنا هيعمل عندنا كده. التاريخ عبارة عن وحدة الكنيسة، وحدة المؤمنين مع بعض. ومش بس كده، ده تاريخ الكنيسة أكبر إثبات على أن ربنا صادق في مواعيده، وأنه زي ما قال ربنا بيحقق مواعيده، وحققها هنا وهنا وهنا ويحققها معانا. أتؤمن بهذا؟ أتؤمن بأن الله الذي كان مع آبائنا القديسين يكون معنا ويعمل عمله في وسطينا؟ ارفع قلبك يا أخي، وانسى اللي حواليك، وانسى الحوادث اللي انت شايفها اللي هي بتشككك، وما تخافش من اللي بيحصل، لكن انتظر الرب. تقوى ولا تشدد قلبك؟ انتظر الرب وتقوى ولا تشدد قلبك. هو احنا بنعبد اله حي وسامع الصلوات ويحب اولاده وقدسيه، والكلمة بتاعت ولاده غالية عنده جدا. يعني لو ماري مينا مثلا وقف قدام المسيح وقال له يا رب صلح الموضوع بتاع فلان، يقول له عناية ليك يا مرمينة، انت بس قول وانا هعمل. يعني ربنا اذا كان بيسمع صلواتنا احنا، مش هيسمع صلوات القديسين؟ اللي بيقول انه من يكرمني انا اكرم الذين يكرمونني. فطبعا ربنا صادق في كلامه، ولذلك احنا بنصلي ان ربنا يجعل نهضة القديسة بشاي نهضة لحياتنا الروحية، ونهضة لكل انسان مش قادر يقوم في حياته، مش قادر يعمل عمل الله، لكل انسان ملوش حد يصلي له، لكل انسان مش قادر يشوف عمل ربنا عشان يتقوى، لكل إنسان محتاج إلى معونة أو إرشاد. إحنا بنصلي من أجل كل واحد بيحضر النهضة، وبنطلب من ربنا أن يباركنا في كل عمل بنعمله من أجل اسمه القدوس. أنا أدعوكم اللي ما خدش كتب بتاعت المعجزات الشهيد، اللي هي تحت في المكتبة موجودة، يقدر يقتني هذه الكتب، واحنا بنطلع الكتاب الثالث. وبعدين انا مش عاوز كده بس، انا عاوز كل واحد يقول اختباراته، وان كان القديس عمل معاك معجزة تعالى قولها لي وانا ايه اسجلها عندي بالشكل ده، يبقى احنا ماشيين في السكة السليمة. طبعا احنا عندنا هنا ناس مبروكين كل مرة بيعملوا تمجيد للشهيد سيد ابو شاي، حتى لو واحد مش موجود. ما تأخذنيش يعني في ان انا بتكلم وانا عيان كده، لان انا كنت في بورسعيد وكان عندي خدمة هناك، وراجع خلصان كده على ان انا احضر شوية لانبا صليب وامشي. الظاهر ان ربنا زقني عشان اكمل. وطبعا احنا مش بنتكلم من عندنا، احنا بنتكلم بكلام ربنا وكلام القديسين. اتصل بي واحد من امريكا واقع في ضيقة جامدة، وتعرفوا الضيقة دي يعني هم عاوزين يطردوه من المكان اللي فيه، وانطرد من وظيفته يعني مش لاقي شغل، وحتى البيت اللي هو فيه كمان عاوز البنك عاوز يسطو عليه. والعجيب ان هو اعطى الورق بتاعه لاحد المحامين عشان خاطر يقوم له في القضية دي. المحامي مات وخد الورق ضيعه. فقالوا لي نعمل ايه؟ ما قدمناش حد. قلت لهم هقول لكم حاجة، انا هحط الموضوع ده كده عند القديس سيد بشاش واقول له انت حر تصرف. في ليلتها اتصلوا بيا قالوا لي لقينا محامي يهودي وعرف يجيب الاوراق وابتدى يرفع القضيه تاني عشان يدافع عن ابننا. قلت لهم شوفوا، يعني ساعات يعني الواحد تبقى مسدوده قدامه السكه ويلاقي فيه حاجات بتتفتح اهو. يعني احنا مش بنعمل دعايه للسيد سيدهم بشاي، بس احنا بنعمل بنعلن الايمان بتاع كنيستنا. طبعا انا مش عاوز اقعد احكي لكم حكايات حصلت، يعني انتوا اقروا في الكتاب ده بعض المعجزات اللي حصلت من قديس سيدهم بشاي. زي ما سمعنا امبارح ان كلمة معجزات يعني اعمال تعمل لا يستطيع العقل ان يفهمها، فتبقى فيها يعني اعجاز بالنسبة للعقل لكنها بتحصل، فبيسموها معجزة لانها فوق قوة قدرة العقل الانساني. احنا نطلب من ربنا ان يتدخل في حياتنا ويعيننا على خلاص نفوسنا، يحافظ على أولادنا وعلى كل من لينا من الأحباء، ويحفظ حياتنا اللي اليوم اللي فيه هيوصلنا فوق في السماء. احنا ماشيين في دنيا ما تعرفولهاش، منتهية. يعني احنا بنسمع كل يوم يبقى ناس قاعدين في حتة وتقوم زلازل مكسرة الحتة دي وكل الناس تموت، تقوم الزوابع وسيول بتدفي الناس. ديك النهار في بحر بلد بحالها اندفنت تحت في المحيط بكل اللي فيها. حروب بتبهدل الناس، فاحنا محتاجين ان ربنا يسندنا ويكون معانا ويحافظ علينا. ساعات نقعد نشتكي من غلو الاسعار والفلوس وقلتها وبتاع، دي حاجات قليلة بالنسبة للي بيحصل. اللي بيحصل حاجات كبيرة وربنا ممكن بيحمينا منها. يعني بركة القديسة بشايدة محافظة على البلد. هنا في بلاد كتير قاموا عليهم كسروهم وقتلوهم. يعني ايه اللي محافظ علينا؟ بركة الشفاعة قدستهم بشيء. الراجل اللي اتألم في هذه المدينة. ولذلك احنا بنشكر ربنا من اجل وجود هذا القديس في وسطينا، ونشكره لأنه بيسمع صلوات قديسيه وشهدائه. أنا نفسي نقول ترتيلة كده يمكن يكون في أمل. كان عندكم كتب تقول معانا صفحة 108 كده شوفهم. احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري. يا ساكن في عناك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مسى عيدي، من مسك مسى عيدي. أيقظني للصلوات، عددني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي. املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي، مات مات أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي. هيئني للبركات، واسكب سكيب حبك، انسى كل اللي فات، هيدي اضعها في يدك، هيدي اضعها في يدك. لن اطلقك يا يسوع، ما لم تباركني، ولا أرضى حالة الجوع، فتعال وأشبعني، فتعال وأشبعني. عظمي أصبح حيران من فرط ذاك الحب، ارحمني دنا إنسان، خليك دوما بقربي، خليك دايما بقربي. أنا بتهيألي مش معقولة هنستنى تاني، معلش انا هحاول ااكد على المتكلم مرات تانية كتير. في بكره ان شاء الله هيكلمنا انبا داود، ربنا يبارك لنا في النهضه بتاعتنا ان شاء الله.